بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 89 في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن يهود المدينة انتشر بين الأنصار أنهم قد سحروا المسلمين فلا يولد لهم غلام، فولد أول مولود في الإسلام عبد الله ابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وسبق معنا أن أبا بكر لما أرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أهلهم ذهب زيد بن حارثة وأبو رافع ومن معهم، فجاءوا بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أسماء، وكانت حاملا متما أي قريبة من الولادة بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود في الإسلام. وأيضا توفي في بداية السنة الأولى أو في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم الصحابي كلثوم ابن الهدم. وهنا أمر يدعو إلى التأمل أيها الإخوة، فإن كلثوم ابن الهدم كان كبيرا في السن شيخا طاعنا في السن. بمجرد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي مدة أشهر ثم مات على الإسلام، وقد عاش جل عمره على الكفر، لكن الله سبق له لهذا الرجل من الله تعالى الهداية والفلاح في الآخرة والفوز، فآمن. وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد مجيئه بأشهر. وهنا أيها الإخوة يسأل العبد ربه أن يختار له الخير وأن يسوقه إلى المواطن وإلى الزمان الذي تتنزل فيه رحمات الله عز وجل عليه، وأن يدعو الله عز وجل بالخير. أيضا ممن توفي في هذه السنة الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهذا شهد البيعتين العقبة الأولى والثانية، وكان نقيبا عن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أوائل من دخل في الإسلام من الأنصار. وذكر أهل السير أنه لما توفي جاء بنو النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا نقيبا، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لهم نقباء، فقال صلوات الله وسلامه عليه أنتم أخوالي وأنا نقيبكم دون غيركم من الناس، فكانوا يعدونها من مناقبهم التي جعلها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعطيها لأحد دون أحد، فيقع في قلوب البعض شيء من الغضب أو حب النفس، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم وجمعه للكلمة وتدبيره لأمته. من العجائب هنا أيها الإخوة ذكرنا أن عبد الله بن الزبير كان أول مولود في الإسلام، فلما ولد ارتجت المدينة من تكبير الناس فرحا بفضل الله عليهم، لأنهم كما سبق وذكرنا كانت اليهود قد قالت لهم إنا سحرناكم فلا يولد لكم ذكر. وسبحان الله أيها الإخوة يقلب الله الأيام وتتغير الأحوال في الناس. عبد الله بن الزبير عاش 73 سنة، وقتل في مكة، قتله الحجاج بجيش أهل الشام. ولما قتلوا عبد الله بن الزبير سمع عبد الله بن عمر كان كبيرا شيخا في مكة، سمع تكبير الناس فقال ما هذا؟ قالوا له أهل الشام يكبرون فرحا بمقتل عبد الله بن الزبير. فقال عبد الله بن عمر والله لقد سمعت تكبير الناس في المدينة بمولده، وإن الذين كبروا عليه يوم مولده أكثر وخير من الذين يكبرون فرحا بمقتله. فسبحان الله العظيم كيف تتغير الأيام والأحداث والأحوال. فقد كبر عليه الصحابة فرحا بمقدمه، ثم كبر عليه هؤلاء فرحا بمقتله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العمل والنية. هذه من الأحداث التي صارت وهي في بدايات هجرته صلى الله عليه وسلم، أول من مات وأول من ولد في الإسلام. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.